أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الكلام يقع في الغش كما تقدم. ذكر أنه حرام من جهة الحكم خو واضح، ومن جهة الموضوع الغش خو ما بيفرد تعريف شرعي أو حقيقة متشرعية، فيرجع إلى العرف واللغة في توضيح المراد منه. إذا ترجع إلى اللغة إلى العرف تشاهد على أنه يعتبر علم الغاش وجهل المغشوش، أما إذا كان معا أو كان معا جاهلين، أو كان المغشوش عالما والغاش جاهلا، فهذا ما يصدق عليه غاش. زين. ثم أنه فليتضح هذا لأن يفيدنا بعدين في هضم الموضوع أكثر. لا يشترط أن يكون الغاش منحصر العلم به بالغاش، لا، قد احنا كل احنا متضحنا، اي لان احنا شنو علامة في معرفة الاطلاع على الغش، مو في عمل الغش، نستجير بالله. بل اكو موارد هذه لا يتضح امر الغش فيها الا مثلا مطيها سم للحيوان، نستجير بالله. وهذا حتى أكبر خبير هم في اللحظات الأولى من إعطاء السم هو ما يتمكن، سم اللي يموت هذا الحيوان بعد يومين بعد ثلاثة بعد كذا، فهذا منحصر معرفته. هذا كمثال جاي نجيبه. جيد. ظاهر كلمات القوم والروايات لعله أنه الغش حرام مطلقا. عليكم السلام. ظاهر الإطلاق حرمته في جميع الصور، لكن واضح لديكم ولدينا ولديهم أنه هذا الإطلاق ليس مرادا. هسا إذا فرد واحد أخفى الطعام الرديء تحت الطعام الجيد في مأدبة أقامها، هذا يعتبر غاش وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين؟ لا. أو مثلا ببيته أظهر الجميل وستر القبيح، غطى القبيح بشيء، هذا يعتبر وأخفى، هذا يعتبر في المعاملة في الأمور التي حجية تريد تعطي أنت شيء، سويون الحلوى اللي سويته سويون بها كذا، فتضع فوقها شيء ليستر، هذا ما لا يكون غشا بحيث أن تصح غيبتك أو واضح المطلب؟ فليس حراما. هذا مو غش موضوعا، لو غش موضوعا لكنه ما تشمل المطلقات الدالة على الحرمة منصرفة إلى باب المعاملات ونحوها، هذا بعد إيه. في مقا هذا من حيث الموضوع. من حيث الحكم قلنا الشيخ الأنصاري حكم بالحرمة وذكر من باب التيمون 10 روايات، رينا واحدة موتي الثانية، وفي رواية العيون بأسانيد. إسا هذه الأسانيد لعلها كلها ضعاف. بأسانيد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليس منا من غش مسلما أو ضره، ليس منا من غشه أو ضره أو ماكره. هذا بالتقريب المتقدم اللي ذكرناه. جيد، وفي عقاب الأعمال عن رسول عن النبي صلى الله عليه وآله: من غش مسلما في بيع أو شراء فليس، شوف انظر، في بيع أو شراء فليس منا، ويحشر مع اليهود يوم القيامة، لأنه من غش الناس فليس بمسلم. إلى أن قال: ومن غشنا فليس منا. قالها ثلاثا: ومن غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه وأفسد عليه معيشته ووكله إلى نفسه. هذه من خلال فقرتين، يمكن أن نستفيد الحرمة، هم من خلال لأنه من غش المسلمين، من غش الناس فليس، أو عم من غش أخاه المسلم نزع الله، إلى آخره. أما بالنسبة إلى الفقرة الأولى: إنما لا يكون، كما تقدم، لا يكون المسلم من المسلمين، لا يكون الشخص من المسلمين، هذا بظهور لا يكون منهم ظاهر في أنه لشدة مبغوضية ما فعل، لشدة قبح وحرمة ما فعل، صح وصفه بأنه ليس من المسلمين، فإذا دلالتها بهذا من هذه الجهة. وأما الفقرة الثانية: وإن كان ظاهر من غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه وأفسد عليه معيشته ووكله إلى نفسه، وإن كان ظاهرها أمور دنيوية وظهور في الأمور الدنيوية سلب أمور دنيوية، هذا بعيد عن جانب الحرمة، لكن خصوص الفقرة الأخيرة ووكله إلى نفسه، يعني هذه أشد من أنه تقول فعل محرما. إذا الله يقول له تعصيتني، أو يعبر يقول له وكلتك إلى نفسك، يا الأشد. الثانية بعد يعني أطلعت من هذا وكلتك إلى أشد، فإذا دلالتها من هذه ناحية. جيد. خب، وفي مرسلة هشام عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لرجل يبيع الدقيق، طحين احنا نسميه، إياك والغش، فإن من غش غش في ماله، فإن لم يكن له مال نستجير بالله غش في أهله. خب، هذه دلالتها على الحرمة شويونة. إيه؟ ها؟ يعني على المنبر أنت احكي اصطلاحي إرشادي. إيه، دير بقى الدكتور يقول له إياك أن تأكل الحامض فإنه مضر لك، هذا إرشادي غمو. هنا هم أيضا كذلك يمكن أن أقول إياك، فإن يترتب عليه أثر وضعي، فبعيد عن التكليف فعلا. وفي رواية سعد الإسكاف عن أبي جعفر عليه السلام قال: مر النبي صلى الله عليه وآله، هاي الرواية الخامسة، قلنا 10 روايات، في سوق المدينة بطعام، فقال لصاحبه: ما أرى طعامك إلا طيبا. فأوحى الله عز وجل إليه أن يدس يده في الطعام، يدخل إيده، ففعل صلى الله عليه وآله فأخرج طعاما رديا. فقال صلى الله عليه وآله لصاحب الطعام: ما أراك إلا وقد جمعت خيانة وغشا للمسلمين. الخيانة هم واضح أمرها وكذا، وهذا شنو جم، وهنا جمعت خيانة وغشا، مو المقصود على أنه كلاهما يسجلا حرمة واحدة، حتى حينئذ نقول الغش بمفرده ليس لا دلالة في الرواية على حرمته، لا جمعته، جاي يقول جمعته، يعني أنت مو حرام مسوي من ناحية مثلا واحدة، وإنما من ناحيتين. الخيانة واضحة الإيه. ورواية موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه السلام أنه أخذ دينارا من الدنانير المصبوبة بين يديه، هسا أخذه بين يديه المصبوبة بين يديه مو مهم، إيه؟ ثم قطعه أو قطعه بنصفين، سوى نصفين، ثم قال لي ألقه في البالوعة حتى لا يباع بشيء فيه غش. هذا احتمال، فيكون المقصود حتى هذا حتى لا يباع، ياه لا يباع الدينار، لا يباع الدينار، لا يباع بشيء، بدرهم، بدولار، بحنطة، هذا لا يباع. ليش لا يباع؟ فيه غش. فهي تقراها جملة مستأنفة مو وصف. الاحتمال الثاني، لا، ألقه في البالوعة حتى لا يباع بشيء فيه غش، فيه غش، حتى لا يباع بشيء فيه، حتى لا يشترى بشيء مغشوش. خب إسا هذا ذاك الأول أوضح، زين. فلذا الشيخ الأنصاري قال وقوله فيه غش جملة ابتدائية، والضمير في لا يباع راجع إلى الدينار. أما إذا ما قرأتها يعني لا يباع الدينار بدولار. ليش لا يباع الدينار هذا؟ لأن الدينار مغشوش. أما إذا قرأتها جملة وصفية، وبهذا يتعين أن تكون جملة فيه غش إذا رجعت الضمير إلى الدينار ما لا يباع، جملة فيه غش يتعين كونها ابتدائية هي للتعليل. أما إذا لا، لا يباع شيء بهذا الدينار، فراح يصير شيء بشيء بدينار مثل هذا مغشوش. فبشيء بدينار ماذا؟ راح يصير وصف. فذاك ضمير لا يباع، تشوفه شنو؟ إذا لا يباع يعني الدينار لا يباع فيه غش، راح يصير جملة ابتدائية. إذا لا يباع كباب، لا يباع بشيء، هذا رميه بالبالوعة حتى واحد لا يبيع كباب بمن بشيء فيه غش، يعني بمثل هذا الدينار. خب أسا هذا ما يأثر لعله ساعة علينا، هذه هم رواية من الروايات. وفي رواية هشام بن الحكم قال قلت أحسنت، قال كنت أبيع السابري في الظلال. أكو بعضهم بلا جكتورات يشعل حتى شنو يلمع يلمع، وبعضهم يطفئ الأضوية حتى شنو يخفى المبيع. أي كنت أبيع السابري في الظلال، مو بالضياء، لا شوية ظلام، فمر بي يعني تحت السقف تحت كذا ماكو نور بتلك الصورة. السابر يمات نوع من أنواع الثياب رقيق ولكن جودة به كثيرة، منسوب كما يقال إلى شابور. شابوري صار سابوري، سابوري سابوري. هسه شابور لأنه عمل له فنسب إليه، أو لشدة جودته المناسب مني لبسه فسمي به. والأمر سهلة، كنت أبي في فمر بي أبو الحسن عليه السلام فقال لي يا هشام تخش ولد إن البيع، لأن هشام هو من إن البيع في الظلال غش والغش لا يحل. لا يحل بعد هذا، بعد تريد بعد مو واضح الدلالة لو واضح الدلالة. يا لا ذاك صفوان، صفوان بن يحيى وصفوان بن مهران الجمال بن يحيى بياع السابوري. وفي رواية الحلبي قال سألت أبا الحسن عليه السلام، أبا عبد الله عليه السلام، عن الرجل يشتري طعاما فيكون أحسن له وأنفق له. شيلوا أنفق، أنفق له يعني أكثر يبذلوا له نفقة. هسه الآن لا تلحظها بالقراءة حتى لا تقرأ كيام الله تعرف شنو القراءة كيف. فيكون أحسن له بله، يعني أن يبله، فهذه اسم يكون مؤخر، أحسن خبر يكون مقدم، البلل أحسن للإنفاق، أحسن له يدفعوا له قيمة أكثر إذا يبله ما يبيع يابس. واضح له لا أمشي؟ فيكون أحسن له وأنفق له أن يبله من غير أن يلتمس زيادة، مو لأجل أنه شنو وزن أكثر أو كذا أو شو اسمه، لا لأنه الناس ترغب بال ما الله رأسا يوديه للبيت أم الجهال بعد ما يحتاج إلى نصف ساعة تعال شنو بلل أو كذا أو هذا، يجي يأكلون بالعجل. جيد. فقال إن كان بيعا لا يصلحه إلا ذلك ولا ينفقه غيره من غير أن يلتمس فيه زيادة فلا بأس، ما بي مشكلة. وإن كان هذا الشاهد إنما يغش به المسلمين فلا يصلح، ولا يصلح لتحملها على السهم. وإن كان يعني يلتمس فيه زيادة بله من جهة غش المسلمين، يغش المسلمين بذلك ويطلب أي فلا يصلح. وروايته الأخرى، إذن روايتين الحلبي عند الأولى والثانية حتى تحفظن بعدين لما نجي يقول الثانية تعرفها يعني. وروايته الأخرى أو روايته الأخرى، وفي روايته الأخرى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عنده لونان من الطعام سعرهما شتى، كل واحد فرض قيمة، يخبطين ويبيعن بسعر واحد، جائز أو مو جائز؟ تمن إيراني وتمن تايلندي. هذا إذا جيف واضح بعد أنه واضح الجواب، واضح راح يصير غش له لا، إلا إذا يبيع مو بعنوان إيراني، يبيع بعنوان هذا فرد شنو مولود جديد مركب من هذا، ما بيبقى لما يدري المشتري أنه مولود جديد مشكلة، ما أكو بعد غش، ما أكو. إحنا أول ما دخلنا اشترطنا في موضوعية الغش شنو قلنا؟ علم الغاش وجهل المغشوش. أما إذا اثنيناتهم يدرون، اثنيناتهم ما يدرون، المغشوش يدري والغاش ما يدري، ذاك خارج. قال وأحدهما أجود من الآخر فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر واحد. فقال لا يصلح له أن يغش المسلمين حتى. فمع البيان إذن مشكلة أكو، وهذا هم حفظة ننتفع من عنده فيما بعد. هذا مثل كأنه يصير يعمل شرط حقه للغش، من شروطي أن عدم التبيين كان، هيك بتصير يعني؟ خفي هذا سيجينا إن شاء الله، هذا عيب خفي راح يكون. فينا نأخذ كمان بالمرواية السابقة أن يلتمس فيه زيادة كمان شرط أيضا، أن يكون فيه من يعني إنتاج شيء ليس فقط هيك يعني كما تفضلت بعدية وغير ذلك. لا ذاك يلتمس فيه زيادة محقق للغش الظاهر. أي وإلا هو التماس الزيادة بمفرده أخو هذا ليس غشا. أي إذا هو يدري على أنه إذا أحط الكباب على النار أكثر يشترى أسرع وأكثر، أخو سألتمس به الزيادة هذا غش؟ قل له جزاء ما يردون هذا أخو. أي ورواية الرواية الأخيرة رواية داود ابن سرحان قال كان معي جرابان من مسك أحدهما رطب والآخر يابس، فبدأت بالرطب فبعته ثم أخذت اليابس أبيعه، ما يشتروا الناس، فإذا أنا لا أعطى باليابس الثمن الذي يسوى، هو قيمة السوقية ما يشتروا ولا يزيدوني على ثمن الرطب مع أنه أكثر واليابس أغلى. فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك، سألته هذا أيصلح لي أن أندياه لأن هذا أرغب يشتروه بالعجل إذا، قال لا إلا أن تعلمهم، قال فنديته ثم أعلمتهم، قال لا بأس. السهاي بعدين راح إجا ورجع مرة ثانية قال له يابا نديته وبعته، الإمام قال له لا بأس، شوف شقد محتاط ولا، وأجاب الإمام قال له إلا أن تعلمهم بعد لا تجي تعلمني إلي. ثم إن ظاهر الأخبار، هذه الأخبار العشرة اللي قريناها وغيرها يستفاد منها التفصيل بين أمرين، وسبب ذلك هو نفس الشيخ همات راح يفرق ويفصل بين أمرين، بين ما إذا كان الغش مثل أن يخلط الماء باللبن، عند لبن حليب يخلط يضع ماء آنية كبيرة لبن يضع بها مقدار قليل من هذا، حتى على صاحب كذا أهل الفن قد إذا مقدار قليل في ماء كثير هذا حتى على صاحب ويبيع بعنوان اللبن الخالص، إيه مو لبن إيه، هذا راح يكون هنا غش. كذلك أمور أخرى إذا فعلها اللي عادة ما تتضح للمش، أما إذا كان لا الأمور يتضح للمشتري، أذهب إلى البقال أو إلى بائع الحنطة أو الأرز أنا أشتري، هذا مبين على أنه شوية أرفع من أعلى أرز، أشاهد أن أسفل ماذا من هذه الصغار اللي يسموها مربعة يسموها دقة داني ما أدري شو يسموها لا شيء شو يسموها اصطلاحا، هذا لما واضح يمكن للمشتري أن يطلع عليه بأدنى شنو مو دقة بذاك المعنى شوي، إذا يتعب نفسه إيد الشريفة إذا هذا بعد لا يسمى غش، الشيء اللي يخفى على المشتري ذاك. فالشيخ الأنصاري فرق بين نوعين من الخفاء، خفاء مثل مزج اللبن بالماء هذا مما لا يمكن للمشتري الاطلاع عليه بسهولة، وبين ما إذا كان يمكن الاطلاع عليه بما لا يخفى حينئذ هذا بعد أدلة حتى لو صدق عليه الغش أدلة الغش منصر. واضح المطلب؟ قال ثم إن ظاهر الأخبار هو كون الغش بما يخفى كمزج اللبن بالماء وخلط الجيد بالرديء في مثل الدهن، ومنه وضع الحرير في مكان بارد ليكتسب ثقلة، كأنه بالوزن كان أو كل ما ثقيل كل ما أحسن يكشف عن جودته. المهم هذا فيه خفاء، أنه واضع في مكان رطب يتصور أن أصله كذا المشتري ونحو ذلك. وبين شنو النقص اللي هنا قال شنو؟ بما يخفى بما لا يخفى. يخفى على من؟ المشتري. على المشتري ذاك لا يخفى عادة على لكن لا يخفى مو معنى على أنه الآن ينظر له ويعرف له، لا بأدنى فحص هو راح يطلع عليه. هذا لا يقال له خفي شخصي. هذا لا يقال له عيب خفي. شوية تحرك إيدك. قال وأما المزج والخلط بما لا يخفى فلا يحرم لعدم انصراف الغش إليه، يعني لعدم صدق الغش عليه. غش ما يصدق فلا تترتب الروايات، لا موضوع للروايات. خب شنو الدليل على أن الثاني ليس أحسن؟ يقول أذكر لك أنا دليليا واحد بعض الأخبار المتقدمة اللي قلت لك احفظها حتى يعلمه حتى يبينه، بعض الروايات المتقدمة. ومضافا الدليل الثاني صحيحة ابن مسلم نقراها لأن هاي ما تقدمت. غير الانصراف. قال ويدل يعني كأنه الانصراف ذاك أو لعدم انصراف الغش إليه بمثابة عدم الدليل، هذا بمثابة الدليل على العدم، عدم الحرمة. جاي نجيب لك دليل يعني على عدم الحرمة، مو أنه نقول والله دليل على الحرمة ما أكل عن الروايات للغش وهذا مو غش مثلا. قال ويدل عليه يعني على عدم حرمة الخلط بما يظهر للمشتري، يدل عليه مضافا يدل عليه شنو صحيحة مضافا إلى كذا، يدل فاعل يدل صحيح، يقول يعني يدل عليه أمران، واحد بعض الأخبار المتقدمة. خل نجي هسه مثل قلنا رواية شنو الحلبي حتى يبينه، مثل ما بعدها قال إلا أن تعلمهم. فبطريق واضح تعلمهم، قد تقول لي جنابك والله هذه الرواية والثانية ورواية ما أدري بعد منه أخرى إذا أكو، هذه تقول ماذا تبين تعلم، احنا صاحبنا هذا صم بكم ساد حلقة لا يبين ولا يعلم، تقول هو المشتري لازم يفتهم، وهذا نقول لك حتى يبينه حتى يعلمه ليست لها موضوعية ما إلها، لازم يرفع صوته طريقية يعني حتى يكون الأمر شنو اي واضح ومعلوم. إذا هو معلوم علني هذا بعد لا يصدق، بيان صار للقضية وضوح صار في المورد لو يصدق يصدق. وكذلك إذا أنت إيدك قلنا شوي هنا شنو ترفع من هذا وتشاهد الرديء موجود بعد هذا، أما كالبيان كالإعلام واضح لو لا. قال ويدل عليه مضافا إلى بعض الأخبار المتقدمة رواية داود بن سرحان والحلب الثانية صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض وبعضه أجود من بعض، قال عليه السلام إذا مو أنه يخلط ويبيع بسعر الأقل، لا هسه القدر المتيقن قول يبيع او يخلطه بسعر جديد او بسعر الاكثر. اي قال عليه السلام اذا رؤيا جميعا خجا يشوف انه ماذا لما يرفع بايده يشاهد ارز حبه ارز كامله نصف حبه ارز بجانبه حبه ارز نصف يعني مخلوط مبين. بعد اذا اطلع على ذلك بعد مو لازم ذاك يعلمه. قال اذا رؤيا جميعا فلا باس ما لم يغطي الجيد الرديء. هنا هم لازم شو نقول؟ نقول ما لم يغطي بنحو اللي عاده لا يكون كالمنكشف للمشتري. اما اذا الطبقه العلويه فقط بحيث بس يمد ايده سمك نصف سانت هذا هم الظاهر بين هذا كذا الامر مو خفي ومغشوش. واضح له لا شنو المقصود؟ اي اذا كان بنحو يخفى ذاك قدر متيقن. سهمات نجي سانتظر. قال ومقتضى هذه الروايه بل روايه الحلبي الثانيه ورواية سعد الأسكاف أنه لا يشترط في حرمة الغش كونه مما لا يعرف إلا من قبل البهائم. يعني ما يشترط في الحرمة أن يكون فقط خفي إلا خفي، والخفي هو لا يعلم إلا من قبل البهائم. أي الجلي يعرف من جميع الأشخاص أو من كثير. حرمة الغش حرمة الغش ما منحصرة بالعيب الخفي، حتى لو ما كان عيب خفي لكن هو فعل فعلا قصد من ورائه التلبيس على المشتري بشكل ما النبي صلى الله عليه وآله مد يده إلى هذا يعلم من غيره أيضا يمد يده ويطلعه مع ذلك النبي قال لكنه مو مد يده إلى أسفل هذا مو مد يده إلى مقدار يتعارف. وعادة انت لما تريد يتضح لك الامور ما تقلب الكيس تفرغه وتريد تشوف باسفله تاخذ قليلا اذا ذاك ما موجود وكان اسفل موجود هذا يصدق عليه غش. اي لانه هم من لا يطلع عليه المشتري بسهوله وبنفس الوقت قصد صاحبه من ذلك تلبيس الأمر على المشتري. فالشيخ الأنصاري يقول مقتضى هذه الرواية اللي قريناها ومقتضى بعض الروايات الأخرى عدم اشتراط الحرمة حرمة الغش بما إذا كان فقط يعرف من جانب لا يشترط ذلك، بل حتى لو عرم من غيره أيضا يصدق غش حرام إذا قصد من خلاله التلبيس، بل إذا كان ظاهر ذاك لا يصدق. أي صحيح أحسن. قال ومقتضى هذه الرواية بل رواية الحلبي رواية الحلبي الثانية إيش قال؟ أقول لك رواية الحلبي قرأها بالله قربة إلى الله يكون عنده لونان من الطعام سعرهما شتى أحدهما أجود يخلطهما جميعا ثم يبيعه. هذا أقول لك غير البايع يقدر يطلع عليه لو لا يقدر حتى المشتري إذا شوي يتأمل أو يجيب لأهل فن وكذا. إيه مو مثل اللبن بالماء لا مو مثل الكذا ذنيك هذا مع ذلك الإمام إيش قال؟ حرام. إيه حرام. فإذا مو منحصر معرفته إلا بالعيب الخفي الذي لا يطلع عليه إلا البائع، لا حتى لو يطلع عليه الآخرون أيضا الإمام حرمه وعبر عنه بالغش. واضح لو لا؟ أعيد لو كيفية التقريب لهذه الرواية لأنها في مورد الرواية معرفة ذلك ما منحصر بمن ومع ذلك الإمام ايش قال؟ غش حرام. فإذا ما يعتبر في صدق الغش أو في حرمة الغش انحصار معرفة الغش بمن؟ بالبائع، لا حتى لو غير البائع، لأن هذا من الموارد التي يطلع عليها غير البائع، ومع ذلك الإمام عبر بالغش وعبر وحكم بالحرمة. واضح؟ كذلك الرواية القبلها ومقتضى هذه الرواية قال، هذه الرواية انظر إلى موضوع السؤال، سئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض وبعضه أجود من بعض، قال إذا رؤيا جميعا. فإذا إذا لم يريا لكن يمكن تشخيص لغير البائع، إذا لم يريا إيش قال الإمام؟ حرام لو لا؟ بالمفهوم إذا رؤيا ما لم يغطي، إذا غطاه هذا مع التغطية يعني غير البائع ما يطلع، لو يطلع يطلع مد يدك أكثر شوي ونفرد 30 سم مد يدك تعرض، مع ذلك فإذا لا ينحصر الحرمة، لا تنحصر في مورد شنو، عفوا الحرمة لا تختص بمورد، لا تشترط في الحرمة انحصار معرفة الغش بمن؟ بالبائع، لا حتى غيره يمكن. هذه الرواية، رواية الحلبي، رواية سعد الأسكاف اللي تقدمت النبي مديد اخو طلع بعدكم، مو بأمر غيبي بل الإخبار كان عن طريق الغيب، أما بعد مد اليد هذا يمكن لأي شخص كان عادي يريد يحتاط يمد إيده يعثر على جيد أمشي. قال ومقتضى هذه الروايات أنه لا يشترط في حرمة الغش كونه مما لا يعرف إلا من قبل البائع، يعني لا يشترط كونه من العيوب الخفية، خلينا نقول تقريبا للفكرة، فيجب على ضوء هذا إذا لم يشترط فيجب الإعلام بالعيب غير فضلا عن الخفي، الخفي خو غش خو ذاك واضح يجب الإعلام، فيجب الإعلام بالعيب غير الخفي إلا إذا جنابك ماذا تقول؟ تقول لا المدار مو على الخفي وكذا، قصد التلبيس، فإذا ما كان خفي أنت تقول يجب أن يعلمه أو كذا، لا مو لازم، إذا لم يكن بقصد التلبيس لا مو لازم يعلمه. إذا أنا جاي بحنطة إجا شيخ مهدي اشتباها رفع من هذا مقدار ينظر ما عجبه ولم يضعه في مكانه وضعه وين؟ على الآخر. إجا السيد كذلك، إجا الشيخ كذا، هنا أنا مو بقصد التلبيس حصل هذا الشيء. إذا إذا قلنا بأن أدلة الحرمة ناظرة إلى إثبات الحرمة في مورد يتحقق الإخفاء تلبيسا بقصد، فحينئذ كل عيب خفي، عفوا كل عيب ليس خفيا لا يجب إظهار. إلى الآن قلنا حتى العيب غير الخفي يجب إعلام به، صحيح أو لا؟ فيجب لأنه مقتضى بعض الروايات، إلا إذا قلت بأنه يا بترى الحرمة مختصة بهذه الصورة قصد التلبيس، فلا يعم كل عيب غير خفي. يعني هنا الإمام لما قال له حرام وغش وكذا في موارد عدم العيب الخفي يجي يقول له إذا قاصد به التلبيس حتى هكذا كأنه قال، فيجب الإعلام بالعيب غير الخفي إلا أن تنزل الحرمة في موارد الروايات الثلاثة ذني على ما إذا تعمد الغش برجاء التلبس تلبيس على المشتري وعدم التفطن له، وإن كان من شأن ذلك العيب أن يتفطن له، لكن هو قال خلنا نسويها هسه ملكة تمشي، ملكة ما يمد إيده لا يدعو أي واحد اثنين ثلاثة، فعل الخالط واضح. فلا تدل الروايات على وجوه. فحينئذ إذا كان بقصد التلبيس فلا تدل الروايات إذا كان العيب من شأنه التفطن ولم يفعل ذلك رجاء التلبيس. إذا قلنا شيخ مهدي اشتباها وضعا هذا بقصد التلبيس ما موجود ومما يمكن أن يطلع عليه، فحينئذ لا يجب علي الإعلام لأن الروايات ما تشمل هذا المورد. إذا قلنا بأن الروايات الثلاث أحسن تحرم فقط في صورة قصد التلبيس، رجاء التلبيس التلبس على المشتري، واضح؟ قصد التلبيس رجاء التلبس، رجاء التلبيس ما يقولوا. خب المطلب واضح؟ هاقلوا بالصفحة ها؟ قصد التلبيس اي اي ما لا مو قصد الغش، لا لا تقول قاصد الغش، الغش هو يتحقق، قاصد التلبيس الامر لعله معناه غير معنى الغش، بقصد التلبيس يتحقق الغش مثلا أي. يتحقق الغش الغش يعني متعلق واقعا سواء قصد المقصد اي اي الحرمه تقول لك مو كل غش إذا كان الإخفاء بقصد، أما إذا إخفاءك لا مو بقصد، هذا أخفيته لنكتة أخرى شذاك بعد ما يوجب. إذا يجي المأمور يأخذ ضريبة إذا يشوفك تبيع تلك الحنطة الرديئة، فأنت تخفيها لذلك مو لقصد الباس، لكن تخفيها بمقدار يطلع عليه المشتري، ذاك ما يشمله مثلا. ثم إن غش المسلم إنما هو ببيع المغشوش عليه مع جهله. يقول الغش بمن يتحقق؟ قبل قليل قلنا أول البحث قلنا عندنا صور أربعة، لو كلاهما البايع والمشتري الغاش والمغشوش عالمان، لو كلاهما جاهلان، لو المشتري عالم البايع لو بالعكس، هذا بالعكس المشتري جاهل والبائع عالم، هذا مورد الموت لو لا. هسا هذا إذا كان متحقق بعد ما أكو فرق بين صور ثلاث، بين ما إذا كان التمويه والخلط بفعله أو بفعل أحسنت المستأجس المشتري قصد التلبيس على المشتري أو لم يقصد. إذا كان المدار على يصدق الغش في بمجرد بصرف بمحض جهل المشتري مع علم البائع، وحينئذ هذا المغشوش جهل المغشوش وعلم الغاش، حينئذ لا فرق بين هذه الصور الثلاث. إلا إذا جنابك ماذا تقول؟ تقول هذه الأخبار اللي تقول من غشنا تغوش حتى تبين، ذن اللي قريناها هذه فقط توجب الحرمة وتثبت الحرمة في صورة، وهي ما إذا قصد تلبيس. فإذا مو الصور الثلاث، صورة واحدة من الصور الثلاث. هذا بعد انت تستظهر من الروايات. قال ثم ان غش المسلم انما هو ببيع المغشوش عليه مع جهله. هسه سواء كان كنت قاصدا او لا، وسواء تحقق ذلك بفعلك او لا، حتى لو ما تحقق بفعلك وبالنتيجه هذا غش. اذا انت تدري وجاي تبيع هذا غش، لا تقول والله مو انا ما انا ما انا ما خلطت، غيري خلط وغيره قلط، انت جاي تبيع. قال فلا فرق بين، يعني فلا فرق بين صور ثلاث، فلا فرق بين كون الاختشاش بفعله وبفعله سواء بقصد التلبيس لغرض التلبيس او بدونه او بغيره، مو بفعله، بفعل غيره، واضح او لا؟ فلو حصل اتفاقا او لغرض فيجب ال، لا تقول انا لاجل المأمور لا يرى، لا تقول الرياح الشديده اوجبت قلب هذا، لو كان في كيسين، جت رياح شديدة رفعت هذا الكيس بقدرة قادر الجيد وضعته على الرديء، مو أنا فعلت. يجب الإعلام، هذا مستند البيع، بيع البيع الغشي مستند شنو إلك بعد هذا. فيجب، فلو حصل اتفاقا هذا الغش الإخفاء أو لغرض، مو اتفاقا صدفة أو لغرض، فيجب الإعلام بالعيب الخفي. جيد. نعم، يمكن أن يتأمل في هذه ويقال لا مو كل الأقسام، لا تقول كل الأقسام من الصور الثلاث حرام، من الأدلة يستفيد فقط ما إذا قصد قال لكن عفوا ويمكن، يعني لكن يمكن، ويمكن أن يمنع صدق الأخبار المذكورة إلا على ما إذا قصد التلبيس، أي الحرام من الصور الثلاث إيش قد؟ واحدة. إسا واحدة، أي واحدة تصير، لأنه إذا حصل اتفاقا، يعني إذا هو لم يفعل قصد التلبيس قد ما أكو، بس هو واضح شنو مقصودنا، قد شنو الرياح تقلبه ومع ذلك أنت شنو تبيعه بقصد التلبيس، أو لا ترجعه إلى الحالة الأولى بقصد، تقول والله زين هذا لطيف هذا من دون أنا أتعب نفسي حصل هذا، فتقصد التلبيس حينئذ هم قد يكون حراما مشمولا للأدلة، قصد التلبيس إذا حصل مشمول للروايات. وأما ما هو متلبس في نفسه فلا يجب الإعلام، لا يجب عليه الإعلام، لا يجب على البائع على الكذا الإعلام. نعم، فرد شيءكم، إذا كان الشيء هو من أصل شنو، من أصله هو كان معيب، جيد، ملتبس متلبس ملتبس على المشتري من أصلا، مو بفعله مو بتوصيته، لكن هو تارة يظهره بعنوان حاط قطعة كذا يكتب هذا أرز خالص، هذا بعد أي هذا مثل نستجير بالله، ذني يتصلون يتصلن على أنه أنا ما أقول للي يقدم على الخطبة، ما أقول أنا كذا كنت متزوجة أو كنت هذا ما به الإخبار مو واجب، إذا سأل ما يصير كذب في مقام الإجابة، أما ابتداء البيان مو واجب. نعم، إذا أظهرت نفسها بأنها بهذا الوصف اللي هو خلاف الواقع هذا تدليسه، إهناهم كذلك. نعم، يحرم عليه إظهار ما يدل على سلامة الأرز سلامة الحنطة من ذلك، فالعبرة في الحرمة بقصد تلبيس الأمر على المشتري سواء كان العيب خفيا أم كما تقد، لا بكتمان العيب مطلقا، وإلا قلنا إذا العيب هو مستور ولا يظهره بذلك ويمكن للاطلاع عليه بسهولة، هذا مو غش، هذا مو غش، لا بكتمان العيب مطلقا أو خصوص الخفي وإن لم يقصد التلبيس. ومن هنا منع في التذكرة، ومن أجل أن جميع الحصص مو غش وحرام، ومن هنا يعني عدم صدق الغش أو عدم حرمة ما إذا تحقق الكتمان من دون قصدي إما مطلقا أو خصوص الخفي منه. قال ومن هنا منع في التذكرة العلامة من كون بيع المعيب مطلقا مع عدم الإعلام بالعيب غش، قال من قال على أنه مطلق بيع المعيب غش؟ لا، أنا جاي أبيع لك ثلاجة خش تعملها حطان أنا أشوفها تشتغل لو لا جيد، اسمع بيها صوت لا ما بيها صوت، المحرك يشتغل زين أو لا، المعطر أنت بعد يمك، هذا أنت تتساهل وتسامح وما تفعل شيء، هذا أنت المقصر مو أنا المقصر، أنا ما لبست عليك أمرا وما أخفيت عليك عيبا، هذا من شأنه الاطلاع عليه. بل إذا كانت في الكارتونة وأقول لك ما يسمح وكذا، هذا همات بشرط التبري أو من دون شرط التبري تأتي بعد قوانين الخاصة به. جيد. وفي التفصيل المذكور في رواية الحلبي إشارة إلى هذا المعنى. في رواية الحلبي إيش قال؟ قال علي سلام الله عليه: إن كان وإن كان، إن كان بيعا لا يصلح الأولى، وإن كان إنما يغش. هذا شنو؟ إشارة إلى أن مطلق بيع المعيب ليس غشا، لا حصة منه غش حصة منه. وفي التفصيل المذكور في رواية الحلبي إشارة إلى هذا المعنى، حيث إنه عليه السلام جوز بل الطعام بدون قيد الإعلام إذا لم يقصد به الزيادة وإن حصلت به الزيادة، وحرمه مع القصد الغش. المطلب واضح؟ نسألكم الدعاء إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.